بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث والآثار، ولم يذكر في هذا الباب حديثا مسندا، لم يذكر في هذا الباب حديثا مسندا، فإما أنه اكتفى بما ذكر من النصوص وهي كافية بحمد الله، وإما أنه لم يجد حديثا مناسبا على شرطه يذكره في الباب، والأول أقرب، لأن البخاري مثله في علمه وفضله ودقة فقهه لا يعجزه أن يأتي بحديث مسند صحيح على شرطه يكون مناسبا لهذا الباب. والباب يدور حول فضل العلم، حول فضل العلم، وأن العلم من فضله هو المقدم، العلم هو المقدم، هو المقدم على العمل، لأن العمل لا يصح إلا بالعلم، ومن عمل بدون علم كان عمله ضلالا، لأن الضالين هم الذين يعملون ويجتهدون ولكن بدون علم. إذن ما الفائدة، ما الفائدة من تعب الإنسان ومن عمله واجتهاده وهذا العمل ليس مبنيا على العلم النافع؟ وأيضا كذلك الدعوة تدخل في العمل، الدعوة إلى الله أيضا لا بد أن تكون مبنية على العلم، فالدعوة إلى الله بدون علم أيضا هي نوع من أنواع الضلال. وإذا دعا الإنسان إلى الله بدون علم وقع في البدع، وقع في البدع والضلالات، وانحرف وسلك سبيل أهل الأهواء، لأنه لم يبني دعوته على العلم النافع. فالعلم قبل القول والعمل، قبل أن يتكلم الإنسان وقبل أن يعمل الإنسان لا بد أن يتعلم، لا بد أن يتعلم. إن قال قائل: إلى متى نتعلم؟ وهذه شبهة يلقيها بعض المستعجلين وبعض المتصدرين للدعوة ولما يتأهل لها، في الجواب: تعلم إلى أن تؤهل، تعلم إلى أن تؤهل، وإلى أن يأذن لك المتخصصون، إلى أن يأذن لك المتخصصون بالدعوة وبالعلم ويثنون عليك ويرضون عن دعوتك ويرونك أهلا لذلك. كما أن الإنسان لا يجوز له أن يزاول مهنة الطب إلا إذا أجازه المتخصصون في الطب، فالإنسان لا يجوز له أن يزاول مهنة الطب وأن يعالج الأبدان ولما يتعلم هذه الصنعة، فإنه يضر وربما قتل وأضر، لأنه تصدر للتطبب ولما يتعلم تماما. فإذا كان هذا في الأبدان فكيف يكون الحال في الأديان؟ لأن الداعية هو فقيه الدين والطبيب فقيه البدن، فكما أننا نمنع غير المتأهل في الطب من أن يداوي وأن يعالج الأبدان، فكذلك يجب علينا لزاما ومن باب أولى أن نمنع غير المتأهل من التصدر والتعليم والفتية والوعظ والإرشاد والدعوة، لأنه يضر، ليس متأهلا ولا متعلما، فلا بد أن يمارس العلم وأن يتقن العلم وأن يتعلم وأن يدرس العقيدة وأن يدرس الحديث وأن يدرس التفسير والفقه والقرآن وأصول الفقه وأصول الحديث واللغة، أن يلم يتعلم ويتفقه في الدين، ثم بعد ذلك يتكلم. العلم قبل القول والعمل. كذلك إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يزكي أو أراد أن يصوم أو أن يحج، لابد ماذا؟ أولا أن يتعلم. لو صلى بدون علم لم تقبل صلاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي فقال له صلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يصلي صلاة شرعية. فالنبي قال له لم تصلي، لم تصلي، نفى صلاته، صلى بدون علم ومعرفة. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني، علمني. والنبي قال له لم تصلي، ثم إن الرجل قال له علمني. إذن يدلك هذا أنه صلى بدون علم، فالنبي نفى عنه الصلاة، قال له لم تصلي. إذن لا بد من العلم، لا بد أن يتعلم. هذا في العبادات وكذلك في الدعوة. فيا سبحان الله، ما أجرأ هذا الذي يتصدر للدعوة ثم يرحل في الأقطار وفي البلدان وربما في القارات يزعم أنه يدعو إلى الله وهو جاهل، ما أجرأه على الله. ألا تعلم؟ ألا تعلم قبل أن يتصدر وقبل أن يحمل رسالة الإسلام يحملها وهو جاهل بها؟ ألا ما أقبح ذلك؟ والله المستعان. فكون الإنسان يتصدر للدعوة بدون علم هذه من البدع في هذا العصر، من البدع الغريبة العجيبة في هذا العصر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يتم البخاري الآية لأنها معلومة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري فبدأ بالعلم لأنه قال فاعلم، وأخذ العلماء من هذه الآية أن من شروط التوحيد ومن شروط لا إله إلا الله العلم. وشروط لا إله إلا الله سبعة، سبعة شروط. لا تصح هذه الكلمة الطيبة إلا بها. أوله العلم، لا بد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد لا بد أن يكون فيه العلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ لو سألت اليوم بعض كبار العلماء في بعض الجامعات والمعاهد ممن لم يتربى على العقيدة السلفية، لو سألته ما معنى لا إله إلا الله لقال لك معناها لا خالق إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عالم من علماء المسلمين، درس وتعلم، ومع ذلك يجهل معنى لا إله إلا الله. والسبب أن هذا العالم مع دراسته الطويلة في العلم إلا أنه لم يدرس العقيدة الصحيحة. ما درس الاعتقاد الصحيح، درس العقيدة على أصول المتكلمين، إما على أصول الأشعرية وإما على أصول الماتريدية وإما على أصول الصوفية، فلم يدرس العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية. وهؤلاء المتكلمون يفسرون هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، بهذا بهذا التفسير الباطل. حتى الكفار في الجاهلية يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، يعرفون المعنى الصحيح، وهؤلاء لا يعرفون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، لأنهم عرفوا معناها فاستكبروا عنها وردوها، عرفوا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وعرفوا أن هذا المعنى بهذه الكلمة الطيبة، هذا المعنى لا معبود بحق إلا الله، معناه أنه ينسف أصنامهم وأوثانهم نسفا ويبطل عبادتهم وشركهم وما هم عليه من الضلال والكفر. هذا الكلمة الطيبة تحرق الشرك وتنسفه نسبا، ولذلك استكبروا وأبوا وعاندوا وكذبوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانوا يقول: لا تصدقوه، لا تصدقوه إنه كان. وهذا التكذيب منهم باللسان، أما في القلب في الاستكبار والعناد والعياذ بالله. فالكفار في الجاهلية يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، يعرفون المعنى الصحيح لا إله لا معبودة، لأن الألوهية العبودية، أله يأله ألوهية يعني عبد يعبد عبودية، فكلمة إله تعني العبودية لا تعني الخلق، الخلق هذا شيء آخر، الألوهية تعني العبودية، لا إله يعني لا معبود، لا إله يعني لا معبود، لا إله يعني لا معبود. وقد كان كفار قريش يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكفار قريش الذين عرفوا معنى لا إله إلا الله ثم كفروا بها، ثم كفروا بها، هؤلاء يعرفون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فهم يقرون بها بالربوبية، ولكنهم في الألوهية يكفرون. الآن وفي العصور المتأخرة الأشعرية والماتريدية وأمثالهم من أهل الكلام يفسرون كلمة لا إله إلا الله التي تعني الألوهية، يفسرونها بتوحيد الربوبية. هل عرفوا معناها؟ ما عرفوا معناها. وهذا التحريف لهذه الكلمة فتح الباب للقبوريين والخرافيين، لأن القبوريين يقولون إن عبادتهم وذبحهم ودعاءهم للأموات لا يتعارض مع الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ما يتعارض، لأنهم يذبحون للميت ويدعون الميت ويستغيثون به، وفي نفس الوقت يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فهل في تعارض؟ ما في تعارض. إذن هذا التفسير البدعي الباطل المنحرف لكلمة لا إله إلا الله فتح الباب لهؤلاء، يكفرون بالله، يشركون بالله، يدعون الميت، يستغيثون به، ثم يقولون لا خالق إلا الله لا إله إلا الله. ولو عرفوا معناها لحكموا على أنفسهم بالشرك، لأن كلمة لا إله إلا الله تعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أنك لا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله. هذا معناه. لو عرفوا هذا المعنى هل يمكن أن يذبحوا للقبور أو يستغيثوا بأهل القبور؟ أبدا، لو عرفوا هذا المعنى. ولذلك الشرط الأول لهذه الكلمة ما هو؟ العلم، أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم. ولذلك لو أردنا أن ندعو قبوريا أو خرافيا أو صوفيا إلى التوحيد، ينبغي علينا أولا أن نعلمه ما معنى لا إله إلا الله. لو عرف ما معنى لا إله إلا الله لاهتدى إلى التوحيد، لسهل علينا الأمر. لو عرف ما معنى لا إله إلا الله وعرف المعنى الذي تدل عليه انتهى، عرف التوحيد. لكن هؤلاء يؤتون من جهل، يجهلون ما لا إله إلا الله، ما يعرفون معناها. فلما جهلوا معناها ارتكبوا ما ارتكبوا من الشرك، وما رأوا أن ذلك يعارض ما هم عليه، ما رأوا أن ذلك يعارض هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ما رأوا معارضا لله، لأن هذا الشرك عندهم في الألوهية، في الدعاء وفي الذبح وفي النذر وفي الحلف، والكلمة الطيبة هذه عندهم في الربوبية، ولا تعارض بين الألوهية والربوبية، فهم يوحدون في الربوبية لا خالق إلا الله ويكفرون في الألوهية، وحرفوا كلمة لا إله إلا الله. ما الفرق بينه وبين المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفرق من حيث الحال لا فرق، هؤلاء يدعون الأصنام وهؤلاء يدعون أهل القبور، هؤلاء يذبحون للات والعزة ومنات وهبل، وهؤلاء يذبحون للبدوي والرفاعي والجيلاني والدسوقي وأمثالهم، وهؤلاء ينبغي التنبيه أن الذين يذبح لهم هؤلاء ليسوا كلهم من الضالين، هناك أناس صالحون ابتلي بهم الناس يعبدونهم من دون الله، كما ابتليت النصارى بعبارة من؟ بعبارة عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم بريء منهم وسوف يتبرأ منهم يوم القيامة. هؤلاء يستغيثون بالأصنام وهؤلاء يستغيثون بأهل القبور، إذن هؤلاء يشركون وهؤلاء يشركون، ويتفقون أيضا في أن أولئك الكفار في مكة يقولون لا خالق إلا الله، وهؤلاء أيضا يقولون لا خالق إلا الله، وإن كان بعض غلاة الصوفية قد وصل به الشرك لهذا، لكن هذا ليس مشهورا عندهم، فإن بعضهم يقول إن أقطابنا الأربعة، بعضهم يقول إن أقطابنا الأربعة الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي يتصرفون في ذرات الكون، أعوذ بالله. هذا شرك في الربوبية ما بلغه أبو لهب ولا أبو جهل. والفرق بين الفريقين أن كفار العرب في الجاهلية يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، لأنهم أهل لغة وأهل لسان، وهؤلاء القبوريون المتأخرون ما عرفوا معناها. فأي الفريقين أحسن؟ أولئك عندهم علم، أولئك عندهم علم مع كفر، وهؤلاء عندهم كفر مع جهل. فكافر عالم أفضل من كافر جاهل. أولئك عرفوا المعنى فكفروا به واستكبروا عليه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهؤلاء إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقبلون ما يردونها، ولكنهم يجهلون معناها، لا يعرفون معناها، ما يعرفون معناها. فالله المستعان. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما الشروط الأخرى فمذكورة في كتب أهل العلم، ترجع لها في كتب التوحيد. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، بحظ وافر أي بحظ كامل، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. هذا حديث، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. إلى هنا هذا الحديث، وطرف كما قال الحافظ في التقريب من حديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وحسنه حمزة الكناني وضاعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. هذا الحديث هو حديث حسن، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء لا شك أن هذا منقبة عظيمة لأهل العلم، أنهم الوراث لأنبياء الله. وما هو الترثة؟ ما هو الميراث؟ العلم، كما قال ابن الوزير اليماني الإمام الشهير قال: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه. والعلماء هم وراثه. ما خلف المختار فينا، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك أثاثه وميراثه. المختار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما خلف إلا الحديث. هل النبي ترك لنا درهما أو دينارا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إلى المرث، ما تركنا صدقة، يعني ما نتركه يكون صدقة. لا يورث النبي، لا يورث، ولكن يورث من جهة أخرى، ما هو؟ العلم. فكل عالم من علماء المسلمين من أهل الحديث والأثر هذا وارث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن هذا الحديث، وقد حصل من سبق لسان، قلت في التقريب، قلت ذكره في التقريب، سبق لسان هذا الحديث خرجه الحافظ في فتح الباري. قال الحافظ في الفتح: ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، يعني هذا لا يعد من الأحاديث المعلقة، لأن البخاري رحمه الله لم يذكر أنه حديث، لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، يعني له أصل في السنة. وهذا الحديث أيضا كما أنه منقبة لأهل العلم أيضا من أعظم المحفزات والمشجعات على طلب العلم. أي والله يا طالب العلم، أنت اليوم تأخذ ميراث رسول الله، هل في الدنيا أشرف من هذا الميراث؟ هل في الدنيا أفضل من هذا الميراث؟ هل في الدنيا أغلى وأنفس من هذا الميراث؟ أنت اليوم تأخذ ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخذ به واغرف، فإنك إن أخذت به فقد أخذت بحظ وافر. هذا والله خير من الدنيا، بل إنه لا مقارنة. إذا قارنا ميراث النبي بالدنيا نكون كما قال ذلك: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لا مقارنة، الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، زائلة، ومع ذلك نتنافس فيها ونتصارع، نتنافس فيها ونتصارع. أرأيتم ما حصل بالأمس على أبواب البنوك عند طلب الاكتتاب في إحدى الشركات؟ أرأيتم ما حصل من الاشتباك والازدحام والتصارع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نظرت أنا في الصحف في بعض الصور، وقد نقلت لنا صورا من الازدحام الشديد والاشتباك، فقلت: الحمد لله الذي عافانا، مما ابتلاكم به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة والرضا والعفاف والكفاف. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله عز وجل أن يجعل رزقه كفافا، قال العلماء أي ما يكفي، أي ما يكفي، لا زيادة ولا نقص، لأن الرزق إذا نقص أتعبك، وإذا زاد أشغلك. الرزق إذا زاد أشغلك، فين تودي الفلوس؟ هذا نكتسب في الأسهم، نفعل كذا، نفتح محلا، نفعل، يشغلك على الآخرة ويحبب لك الدنيا، وإذا نقص أتعبك، ولكن إذا كان كفافا فقد أراحك. ولقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحالات أن يكون الرزق كفافا، والله المستعان. وهذا لا يعني أن الإنسان يطلب الحلال، ولكن أين الحلال في هذا؟ أين الحلال في هذه الأسهم وهي شبهات بعضها فوق بعض؟ والله المستعان. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا القطعة حديث في صحيح مسلم. يقول الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح: هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا. إذن ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا أيضا من أعظم مناقب العلم، أنك يا طالب العلم وأنت تطلبه أنت الآن تسير في طريق يؤدي بك إلى الجنة، وهي رغبتنا ومطمعنا وما نصب إليه وما نسعى إليه. لماذا نعمل؟ نريد بذلك الجنة. طريق العلم طريق إلى الجنة، فأبشر يا طالب العلم. وأيضا يستفاد من ذلك أن طريق طالب العلم طريق السعادة. طالب العلم في سعادة، ليس عنده كآبة ولا ضيق ولا هم ولا فقر، ما عنده مصاعب، لأنه يمشي في طريق السعداء. ولكن طبعا هذا يحتاج إلى إخلاص النية وحسن القصد والتقوى. فطالب العلم إذا سار في طريق الطلب مخلصا صالحا تقيا لا يوجد على وجه الأرض أسعد منه. طريق السعادة، هذا طريق السعادة نهايته الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا هذه في فضل العلم. وأراد البخاري رحمه الله أن يبين أيضا العلم النافع، العلم الذي جاء في فضله تلك الأحاديث السابقة، هو العلم الذي يورث الخشية. والعلم الذي يورث الخشية هو علم الكتاب والسنة. فالعلم الذي لا يورث خشية في القلب ليس بعلم نافع. العلم النافع الذي هو ميراث النبي والذي هو طريق إلى الجنة هو العلم الذي يورث لك الخشية، الخشية من الله عز وجل. وقال: وما يعقلها إلا العالمون، يعني الأمثال المضروبة في القرآن. وهذا أيضا فيه فضيلة العلم، أن العلم يؤدي بك إلى هذه المرتبة الشريفة، أنك تعقل عن الله، أنك تعقل عن الله ما يضربه من الأمثال. مرتبة شريفة، منزلة عظيمة، أن تعقل عن رب العالمين. ولا يمكن أن تعقل إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العلماء. فإذا أردت أن تكون فاهما عن ربك مراده وقصده وأمثاله فعليك بالعلم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع سمع من يعي ويفهم، لأن السمع هنا ليس المراد به الإدراك المسموع، إدراك الصوت، لا، الكل يسمع، ولكن المراد بالسمع هنا سمع خاص، وهو الوعي والفهم، أو نعقل عقل من يميز، أن العقل أيضا يكون أحيانا بالإدراك. ولذلك العلماء يقولون من شروط التكليف العقل، ويريدون بالعقل هنا ضد الجنون. العقل يراد به الإدراك والفهم، لا ليس هذا المراد بالآية، لأن الكفار هؤلاء يعقلون، ولكن المراد هنا عقل خاص، وهو عقل من يميز بين المصالح والمفاسد، وهم في عمى، نعوذ بالله، هم في عمى من هذا، فهم لا يسمعون سمع فهم ووعي، ولا يعقلون عقل تمييز ورشد ونصح. ما في عقل، ما في رشد. لو كانوا كذلك يقولون ما كنا في أصحاب السعير. إذن والعلم، العلم هو الذي يمنحك العقل والسمع، يمنحك عقل التمييز والرشد، ويمنحك أيضا سمع الفهم والوعي، العلم. وهذا من فضله. أيكون العالم الوارث لعلم النبي كالعمي الجاهل في سمعه وعقله؟ أبدا والله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، يعني في الدين. وهذا الحديث سيأتي مسندا في باب يأتي إن شاء الله. وهذا أيضا فيه فضل العلم. إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين، أصبحت فقيها فاهما عالما، هذه من علامة إرادة الخير لك. وبعض الناس ربما يستقيم ويصرف، ينشغل بالترهات، ينشغل بالأمور تافهة، وهو قد استقام على طاعة الله وتاب، ولا يطلب العلم ولا يتفقه، منشغل بالأناشيد، أو منشغل بالرحلات والطلعات والمخيمات، أو منشغل بأشياء أخرى يشغلونه بها، يصرفونه عن العلم النافع. هذا من خذلان الله له، من سعارة الشاب إذا تمسك وتاب إلى الله، من سعارته أن يوفق لطلاب علم سلفيين أثريين يتفقه معهم ويتعلم منهم. ومن تعاسته أن يبتلى ببعض البطالين يصرفونه عن العلم بالأشياء التافهة التي نسمع بها اليوم. وإنما العلم بالتعلم، أيضا هذا الحديث خرجه الحافظ في الفتح، إنما العلم بالتعلم. العلم يأتيك وأنت نائم، والعلم لا يأتيك وأنت جالس في بيتك، والعلم لا يأتي من شربة تشربها أو أكلة تأكلها. أردت العلم يكون ماذا؟ بالتعلم. جد واجتهد واحضر بحلقات العلم، وابحث مع أهل العلم، يكون بالتعلم، لابد من البذل والسعي. العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى بذل. لو كان العلم يأتي بأمر سهل لأصبح كل الناس علماء، أو جل الناس علماء. العلم يحتاج إلى بذل، العلم يحتاج إلى همة، أن تكون همتك عالية، وقد بذلت وتعبت وسهرت الليل وقرأت وطالعت وذاكرت وضحيت. لا تظن أن عالما كبيرا من علماء المسلمين أصبح في هذه المرتبة بسهولة. إذا رأيت عالما كبيرا فاعلم أنه قد أحرق نفسه في العلم حتى بلغ هذه المرتبة. إذا سمعت بابن كثير أو ابن حجر، أو سمعت بابن تيمية أو ابن القيم، أو سمعت بابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان في عصرنا هذا، ما تظن أنه بلغ إلى هذه المرتبة، أنهم بلغوا إلى هذه المراتب هكذا بالكسل والبطالة والجلوس؟ لا، اعلم أنهم تعبوا تعبا شديدا وجاهدوا جهادا عظيما حتى بلغوا هذه المرتبة. ولقد قالوا قديما: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. لا بد من الاجتهاد في حفظ كتاب الله وحفظ السنة والمطالعة والاجتهاد، لا بد من الهمة إذا أردت أن تصل. أما إذا رضيت بالخنوع والقعود والكسل والراحة تحصل شيئا، ولكن ليس هو الشيء الذي تصب إليه النفس، نفس الإنسان صاحب الهمة، والله المستعان. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان في الشام، وقد اختلف مع معاوية، وكان معاوية أمير الشام، في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أبو ذر كان من مذهبه أن الإنسان إذا كنز الذهب والفضة فإنه يعذب، وأما معاوية فقد ذكر له القول الراجح والصحيح أنه لا يعذب إذا كان يخرج زكاته، وقال له: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. وأبو ذر قال: لا، لنا ولهم. أبو ذر رضي الله عنه كان مذهبه فيه تشدد في مسألة المال، من كنز ذهبا أو فضة يعذب يخرجها. لكن الصحيح والذي عليه أهل العلم أنه لا يعذب إذا كان يخرج الزكاة، لأن التعذيب في من يمنع زكاته. فلما نزل إلى ثم إن عثمان رضي الله عنه لما رأى الخلاف نشط بينهما أمره أن يتحول إلى المدينة، وجاء إلى المدينة، ثم انتقل إلى الربذة، لأنه لما جاء إلى المدينة اجتمع الناس عليه في المدينة كأنهم يرونه أول مرة، فعثمان أرشده إلى أن يتحول إلى قرية قريبة من المدينة في الربذة. ثم لهذا المذهب المتشدد منع أبو ذر من الفتية، عنده مذهب في التشدد، فرأى الخليفة من المصلحة ألا يفتي، الفتوى تكون لغيره. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه ما في شيء، الحمد لله، هذا شراه الخليفة وهذه من مهامه، هذه من مهام الخليفة، لا شيء في ذلك. عثمان منع أبو ذر من الفتية، واليوم أمير المسلمين وولي المسلمين ينهى بعض الدعاة أو يوقف بعض الدعاة تقوم الدنيا. إذا كان أبو ذر منع من الفتية فسبحان الله، ما من بأس أن يمنع داعية أو أحد من الناس. فالمقصود أن أبا ذر كان يفتي في الحج، والظاهر أنه كان يسأل عن الأحاديث النبوية. الظن في أبي ذر أنه سوف يمتنع عن الفتية، ولكنه كان يسأل عن الحديث، والحديث ليس فتية، الحديث علم يبلغه، فكان يسأل عن الحديث فيجيب. فجاءه رجل من أهل الدولة فقال له: ألم تكن قد منعت؟ والناس تجتمع على أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر قال له: ما لك، أرقيب أنت علي؟ ثم قال هذه الكلمة: لو وضعتم الصمصامة على هذه، الصمصامة السيف الذي لا ينثني، سيف الحديد، لو وضعتموه على هذه، وأشار إلى قفاه، لو وضعتم السيف على قفا أبي ذر، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي قبل أن تجيز علي لأنفذتها. شوف قوة التبليغ وأداء الأمانة، هذا فضل العلم، أن يكون الإنسان مخلصا وصادقا في التبليغ وفي أداء الأمانة. العلم أمانة يا أخوان، العلم أمانة يحملها الإنسان، فلا بد أن يكون أمينا وأن يكون صادقا. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. والله لو وضعوا الصمصامة على قفاه، لو وضعوا السيف، ثم كلمة سمعها من النبي يمكن أن يقولها لقالها وبلغها رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كونوا ربانيين، قال حلماء فقهاء هذا الرباني، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لأن كلمة رباني يختلف فيها، هل هي مأخوذة من كلمة رب أم من كلمة تربية؟ عالم رباني، هل هي مأخوذة من كلمة رب فنسب إلى رب العالمين؟ هذا عالم من علماء الدين والشريعة ومن علماء الخشية من الله عز وجل، فهو عالم، فهو حليم وفقيه، فيه فقه فهم وفيه حلم، يعني هو كامل في علمه وكامل في أخلاقه، فهذا رباني. كأن الله هو الذي ربه، كأن الله هو الذي ربه، فنسب إلى رب العالمين. هذا إذا كانت الكلمة تنسب منسوبة إلى الرب. أما إذا كانت منسوبة إلى التربية، فما هي التربية؟ فسرها البخاري: العالم المربي هو الذي يحسن تعليم الناس ويحسن تربيتهم على العلم، وذلك باتباع الوسائل السهلة، باتباع الوسائل الصحيحة السليمة. ومن هذه الوسائل أنه يأخذ بالناس من العلم السهل الواضح إلى العلم الدقيق شيئا فشيئا، يربي الطلبة ويربي الناس بالعلم السهل الواضح، ثم إلى أن يصل بهم إلى دقائق العلم، إلى العلم الصعب. هذا الربانية، هذه التربية الصحيحة. فلا يلقي على الناس العلم الصعب المعقد الدقيق قبل أن يعطيهم العلوم السهل الواضحة. هذا واضح. مثال ذلك: لو أراد أن يعلم الناس مثلا العقيدة، العقيدة الصحيحة، هل يبدأ معهم مثلا بكتاب التدمرية للحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل يبدأ معهم بهذا الكتاب؟ أبدا. التدمرية صعب، كتاب صعب دقيق، هل ينجح في تعليم الناس في تربيتهم؟ أبدا لن ينجح، لأنه بدأ بدقيق العلم، بدأ بالعلم الكبير. ولكن لو بدأ معهم مثلا بالأصول الثلاثة، ما رأيكم؟ ينجح. يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم بكشف الشبهات، ثم بلمعة الاعتقاد مثلا، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد، ثم ينتقل إلى كتاب الوسطية، فينتهي من الوسطية إلى الحموية، فإذا انتهى من الحموية إلى التدمرية. شو الرحلة الطويلة؟ فهذا رب الناس على صغار العلم قبل كباره. إذا ما حال الطلبة؟ سوف يتعلمون ويستفيدون ويكونون علماء، والسبب الطريقة الصحيحة التي اتبعها الأستاذ، أنه رب الناس على صغار العلم قبل كباره. وهكذا في جميع العلوم، وهكذا في جميع العلوم، حتى في علم اللغة مثلا، لو أراد الإنسان أن يعلم الناس النحو، علم مهم، وبدأ معهم بأوضح المسالك لابن هشام، كيف يكون حالهم؟ معنى ذلك أنه دمرهم وحطمهم ونفرهم تنفيرا بليغا. هل هذا يكون رباني؟ أبدا. إنما يبدأ معهم بصغار العلم. ما هو صغر العلم في النحو؟ أن يبدأ معهم مثلا بالأجرمية، ثم ينتقل إلى الملحة، ثم ينتقل إلى قطع الندى، وهكذا إلى أن يصل إلى أوضح المسالك، وبذلك يكون ربهم على صغار العلم قبل كباره. الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني عنده حسن تربية وعنده حسن تعليم، هذا العالم الرباني. وهذا الباب حقيقة لأهميته ولما فيه من النصوص. البخاري رحمه الله لم يذكر فيه إسنادا حديثا مسندا، لكن ذكر فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فنحن نكتفي به. هنا في آية ذكرني بها أحد الأخوة جزاه الله خيرا، كنا قد قفزناها، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انتقل نظري عن هذه الآية وهي مذكورة، والآية بحمد الله واضحة، ما تحتاج إلى كثير كلام. ما يستوي العالم وغير العالم؟ ما يستوي لا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة ولا في الإيمان ولا في التقوى، ما يستوي، ولا في الأثر. العالم له أثر على الناس ويبقى أثره حتى بعد موته. أهل العلم أحياء بين الناس وإن كانوا ميتين، العلماء لهم أثر، أما غير العلماء ليس لهم أثر ولا يذكرون، وإذا ماتوا ينسوا، أما العالم يبقى ذكره، يبقى حيا بعلمه وفضله ومؤلفاته وتلامذته ودعوته، يبقى له أثر حتى بعد موته. والعالم إذا نزل في بلد أو في قرية يبقى له أثر حتى ولو رحل عنها. يقول هنا السؤال: أليس الذي يعلم أكبر ذنبا وإثما من الذين لا يعلمون؟ كما قال القائل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا صحيح، العالم أو المتعلم إذا عصى ذنبه أعظم، لأنه عصى على علم، الحج عليه قائم، أما ذاك فعلى جهل. طيب، يكتفي بهذا المقدار. لقاؤنا إن شاء الله يوم السبت في صحيح البخاري بعد العشاء إن شاء الله في النحو الواضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.